وهذا إن شاء الله لعلي غدا في أول الأسئلة أبين وجه ذلك وأبين ما يتعلق بالسنة في القيام، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.